بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا الكريم وعلى آله وأصحابه ومن استنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله جميعا أيها الحضور الكرام، وطبتم وطاب سعيكم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا وغرفا، ونسأل الله العظيم الحليم المنان لأسمائه الحسنى وصفاته المثلى أن يجمعنا وإياكم في دار مقامته، وأن يجمعنا وإياكم في مستقر رحمته مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين الصديقين الشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. بادئ ببدء، كما روى الإمام البخاري رحمه الله تعالى كما في الأدب المفرد بإسناد صحيح: لا يشكر الله من لا يشكر الناس، لا يشكر الله من لا يشكر الناس. نتقدم بكلمة شكر الشيخ الزبير حفظه الله تبارك وتعالى، لأنه أجلسنا في مكانه، وهذا من تواضعه نحسبه كذلك والله حسيبه، ولحسنه ولحسن ظنه بنا. وأهل العلم يقولون: من كان سببا في تعليم الناس كان كمن علم الناس، من كان سببا في تعليم الناس كان كمن علم الناس. هو بإذن الله تعالى سبب في جلوسنا هذا في هذا المسجد المبارك مع هذا الجمع المبارك في روضة من رياض الجنة وفي مجلس من مجالس الخير. وتعلمون أن جليس المسجد ينتفع من ثلاثة أوجه، جليس المسجد ينتفع من ثلاثة أوجه: علوم مبصرة، ذنوب مغتفرة، ورحمة منتظرة. جميع من يجلس في المسجد إما أن يستفيد علوما مبصرة، وإما أن يستفيد رحمة منتظرة، وإما أن يستفيد ذنوبا مالا مغتفرا. وطلب العلم إخواني الكرام هو أول عبادة فرضت على النبي عليه الصلاة والسلام، طلب العلم هو أول عبادة فرضت على النبي عليه الصلاة والسلام، كما روى مسلم في صحيحه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: طلب العلم فريضة على كل مسلم. ومسلم هنا اسم جنس يدخل فيه جنس الرجال وجنس النساء. وكما في الحديث المتفق عليه من حديث معاوية رضي الله تبارك وتعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، من يرد الله به خيرا ماذا؟ يفقهه في الدين. وذكر أبو نعيم رحمه الله تعالى كما في حلية الأولياء وطبقات الأصفياء عن بعض السلف أن مجلس خير يكفر عنك 70 مجلسا من الباطل، أن مجلس خير يكفر عنك ما لا 70 مجلسا من الباطل. وتعلمون كما قال الله جل وعلا في سورة الرحمن: ولمن خاف مقام ربه جنتان. يقول المفسرون شيخ الإسلام وغيره: جنتان، جنة الدنيا وجنة الآخرة. جنة الدنيا هي حلق العلم، ومن لم يدخل جنة الدنيا لن يدخل جنة الآخرة. جنة الدنيا هي ماذا؟ هي حلق العلم. تعرفون إخواني الكرام أن طلب العلم ليس عبادة يومية أو عبادة أسبوعية أو سنوية، وإنما تسمى العبادة العمرية. طلب العلم تسمى عبادة ماذا؟ عمرية، لأن العلم يبدأ بباب الدار وينتهي بباب الجنة. طلب العلم عبادة تبدأ من باب الدار وتنتهي ماذا؟ بباب الجنة. والعلم كما يقول العلماء هو أو طالب العلم هو الشخص الوحيد الذي استثمر وقته فخرج عليه ما لبي الفعل. بإذن الله تعالى ارفعينا ورأينا أننا إن شاء الله عز وجل نحاول أن نجتمع مع إخواننا كل أسبوع مرة في هذا المسجد المبارك مع هذا الجمع المبارك، نتدارس حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، لأنه ربما يوجد درس في التفسير وهذا درس في الحديث. وتعلمون أن الوحي ينقسم إلى قسمين، عندنا وحي متلو وعندنا وحي مروي. الوحي المتلو هو كلام الله تبارك وتعالى، والوحي المروي هو سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إذن دروسنا في هذا المسجد هي الكلام عن الوحيين الشريفين الكتاب والسنة. الكتاب هو درس التفسير، والسنة هي شرح حديث النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أظنكم كلكم تعرفون كتابا يسمى بالأربعين النووي، كلنا نعرف هذا الكتاب لإمام عظيم من أئمة المسلمين ألا وهو الإمام شرف الدين النووي رحمه الله تبارك وتعالى. تعلمون كما يقول الشافعي رحمه الله تعالى: إذا لم يكن العلماء أولياء الله فمن الولي؟ قال الشافعي رحمه الله تعالى: إذا لم يكن العلماء أولياء الله فمن الولي؟ قال الله تعالى كما في سورة الكهف: إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها. أغلب المفسرين يفسرون هذه الآية بأن زينة الأرض هم العلماء. إذن زينة الأرض من هم؟ هم العلماء، من الصحابة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليه. بإذن الله تعالى نحاول، وإن كان هذا درس يعني بين قوسين قبل أن ندخل في موضوعنا إن شاء الله تعالى، هو درس اليوم بالثلاثاء درس ابتدائي، لأن ربما الأسبوع القادم يكون درس بغير ثلاثاء. سيعلمكم الشيخ يوم الجمعة إن شاء الله عز وجل، يعني يوم الجمعة إن شاء الله تعالى يعلمكم الشيخ زبير حفظه الله متى يكون درس الأربعين يوم في الأسبوع القادم. يعني اليوم بدأنا يوم الثلاثاء من باب المقدمة ومن باب أن نتعرف أو يتعرف بعضنا على بعض. فهمنا إخواني؟ الأسبوع القادم إن شاء الله سيعلمكم الشيخ البرنامج الأصلي بإذن الله تعالى. إذن الأربعين النووية معروف، لأن المتون تنقسم إلى قسمين، عندنا متون شرعية وعندنا متون علمية. عندنا متون شرعية عندنا متون علمية. المتون الشرعية هي كلام رسولنا. إذن الأربعين النووية هذه رغم أنها تنسب إلى النووي لكن ليس هو كلام النووي، مثل المقدمة الآج الرومية، مثل المنظومة البيقونية. المنظومة البيقونية اسمها متن ماذا؟ متن علمي. لكن الأربع النووي اسمها متن شرعي، لأن البيقونية كلام عالم والآج الرومية كلام عالم. هنا الأربع النووية ليست كلام عالم وإنما هي كلام النبي عليه الصلاة والسلام. إذن المتون تنقسم إلى قسمين، متن شرعي هو كلام النبي عليه الصلاة والسلام، متن علمي هو كلام العلماء. إذن نتدارس مع إخواننا إن شاء الله تعالى متنا شرعيا من كلام النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وهذه الأربعين النووية هي أحاديث جمعت لنا جوامع الكلم، لأن الله تبارك وتعالى بحكمته ما من قوم ينتشر فيهم شيء إلا بعث الله نبيا يحارب ذلك الشيء. على سبيل المثال في قوم موسى عليه السلام انتشر السحر، فبعث الله تعالى موسى عليه السلام بالعصا فألقي السحرة ساجدين. في وقت عيسى عليه السلام انتشر الطب، فبعث الله تعالى عيسى عليه السلام يحيي الموتى لكي يسكت الطبيب. في وقت النبي عليه الصلاة والسلام انتشرت الفصاحة والبلاغة والخطابة لأنهم قريش، فبعث الله رجلا أميا لكي يسكت الخطيب ويسكت البليغ ويسكت الفصيح. لماذا بعث النبي صلى الله عليه وسلم رجلا أميا؟ لأن في قريش توجد الفصاحة والخطابة والبلاغة. إذن كلمة الأمي في حق النبي صلى الله عليه وسلم كلمة تشريف، وكلمة الأمي في غير حق النسب كلمة غير تشريف. إذن كلمة الأمي في غير النبي عليه الصلاة والسلام ليست كلمة تشريف، وإنما في حق النبي عليه الصلاة والسلام كلمة ماذا؟ تشريف، لأنه في وقته انتشرت الفصاحة والبلاغة والخطأ. هنا هل الأربعين النووية للإمام النووي؟ كيف بدأت هذه الأربعين النووية؟ لأنه إحنا إن شاء الله عز وجل درسنا هذا ليس طويلا مملا وليس قصيرا مخلا. درس الأربعين النووية نجمع بين علم الرواية وبين علم الدراية. علم الرواية نتكلم عن الصحابي، نتكلم عن تخريج الحديث، ونتكلم علم الدراية هو ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا وكذا. إذن شرح الحديث يسمى علم دراية، الصحابي وتخريج الحديث يسمى علم الرواية. احنا بإذن الله تعالى في هذا البرنامج نتكلم عن علم الرواية ونتكلم عن علم ماذا؟ علم الدراية. النووي رحمه الله تعالى جمع لنا هذا المثل. هذا المثل كيف جاء؟ كان قبله عالم من علماء المسلمين أو عالم من علماء دمشق يسمى أبو عمرو بن الصلاح، لأن أبا عمرو بن الصلاح يسمى حافظ المشرق العربي، وأبو عمر بن عبد البر يسمى حافظ المغرب العربي. حافظ المغرب العربي عالم يسمى ابن عبد البر المالكي رحمه الله تعالى، وحافظ المشرق العربي عندنا رجل يسمى أبو عمرو بن الصلاح. هذا أبو عمرو بن الصلاح في دمشق جمع لنا 26 حديث، فمن كجت 40 نووية جمع هذا العالم كان قبل النووي 26 حديثا. لما مات أبو عمرو بن الصلاح جاء النووي زاد على 26 إلى 42 حديث. إذن النووي زاد من فوق 26 حديث إلى 42 حديث، فأصبحت تسمى بالأربعين النووية. جاء بعدهما رجل يسمى ابن رجب زاد 8 أحاديث أوصلها إلى 50 حديث، وألف كتابا جامع العلوم والحكم يسمى جامع العلوم والحكم. إذن هذه الأربعين النووية مرت على 3 من العلماء. هذه مقدمة لابد إنسان أن يضبطها. أول عالم بدأ هذا المشروع هو من؟ أبو عمرو ابن الصلاح، جمع لنا 26 حديث. مات هذا العالم، جاء بعده الإمام النووي رحمه الله تعالى زاد على 26 حديث إلى ماذا؟ إلى 42 حديث، أصبحت تسمى بالأربعين النووية. ثم مات النووي، جاء بعده ابن رجب رحمه الله تعالى زاد على 42 إلى 50، وأصبح يسمى أو تسمى أو يسمى كتابه جامع العلوم والحكم. نبينا تعالى في مشروعنا هذا مع هذا المجلس المبارك مع الجمع المبارك نعرج أو نعرج على 50 حديث، يعني نقرأ 40 الأول النووية من أول نقطة إلى آخر، يعني كلامنا ماذا؟ عن 50 حديثا في هذا المجلس المبارك إن شاء الله تبارك وتعالى. طيب، وهذه 40 النووية يعني هذه 50 حديث بالطبع كلها صحيحة. اختلف العلماء في حديثين، منهم من يراها صحيحة ومنهم من يراها ضعيفة. إذن 40 النووية هذه كلها صحيحة، كلها ماذا؟ صحيحة. اختلف العلماء في حديثين، بعض العلماء يصحح وبعضهم يضعف، وسنذكر إن شاء الله تعالى الصواب. طيب، 40 النووية قسمها النووي إلى 3 أقسام. عندنا أحاديث هي الدين كله، مثال إنما الأعمال بالنيات جمعت لنا جميع أحكام الدين، مثال حديث عمر بينما نحن جلوس عند رسول الله حديث جبريل، هذا يسمى الدين كله. وعندنا أحاديث تسمى نصف الدين، وعندنا أحاديث تسمى ثلث الدين. إذن هذه 40 النووية منها أحاديث هي الدين كله، 2 منها أحاديث هي نصف الدين، سننبه على هذه الأمور لما نصل إليها، 3 منها أحاديث هي ثلث الدين كما نبين إن شاء الله تبارك وتعالى. طيب، وهذه 40 النووية للإمام النووي، وتعرفون أن النووي رحمه الله تعالى من العلماء العزاب الذين آثروا العلم على الزواج. هناك كتاب عنوانه العلماء العزاب الذين آثروا العلم على الزواج، منهم النووي، منهم شيخ الإسلام، منهم الطبري، منهم الزمخشري، منهم خالد الخالدي، منهم ابن الأنباري، يعني من علماء اللغة. هذو علماء كما يقول العلماء تزوجوا بالعلم لأجل الأمة، أهملوا أنفسهم ونسوا أمرها. النووي رحمه الله تعالى من العلماء الذين لم يتزوجوا في سبيل العلم، حتى قال تلميذه ابن العطار، تلميذه من؟ ابن العطار. قال سألت يوما شيخ النووي لماذا لم تتزوج يا شيخ؟ قال لو تذكرت لتزوجت. ماذا قال له؟ لو تذكرت لتزوجت. هذا إن دل يدل على أن الإمام النووي كان يحمل هم الأمة. والإمام النووي من العلماء الذين لم يعمروا كثيرا، مات في العقد الأربعين، بعضهم يقول مات ما بين الأربعين، ما بين الثلاثين والأربعين، وبعض العلماء يقول ما بين الأربعين والخمسين. المهم مات عالم صغير، مات صغير، ماذا؟ صغير السن رحمه الله تعالى، لأنه ولد قبل شيخ الإسلام ابن تيمية، ولد بعد النووي بحوالي 30 سنة. لأن احفظ جيدا، لأن تلاميذ سلطان العلماء العز بن عبد السلام، معروف لنا العز بن عبد السلام، تلاميذه شيوخ النووي، والنووي تلاميذه شيوخ ابن تيمية. إذن النووي تلاميذه هذا ابن العطار، هذا ابن العطار من شيوخ ابن تيمية، وهذا ابن العطار أخو الإمام الذهبي في الرضاعة. ابن العطار تعرفون الذهبي، معروف الذهبي رحمه الله تعالى، هذا ابن العطار تلميذ النووي، هو أخ لمن؟ للإمام الذهبي، أخوه ماذا؟ من الرضاعة. لأن العلم رحم بين أهله، العلم ماذا؟ رحم بين أهله. إذن هذا هو الإمام النووي، عاش في أواخر الدولة الأيوبية وفي بداية دولة المماليك. النووي عاش في آخر الدولة الأيوبية وفي بداية الدولة أو دولة ماذا؟ المماليك، رحمه الله رحمة واسعة. هذه الأربعين النووي إخواني لخصها النووي من أربعة كتب، فضل المقدمة. النووي عنده كتب كثيرة، لخص لنا الأربعين النووي من أربعة كتب. الكتاب الأول مختصر صحيح مسلم، كيف صحيح مسلم للإمام مسلم، ويوجد مختصر صحيح مسلم للنووي، النووي اختصر صحيح مسلم. إذن مختصر صحيح مسلم، وشرح صحيح مسلم، وشرح رياض الصالحين، زد وخلاصة الأحكام، لأن النووي شافعي المذهب، والنووي يسمى بالشافعي الصغير، كما احنا في مذهبنا المالكية ابن أبي زيد القيرواني رحمه يسمى مالك الصغير. إذن النووي وش يسمى؟ الشافعي الصغير، لأن النووي لخص لنا علم الشافعي كما نبين. إذن هذه الأربع النووية لخصها الإمام النووي من كتاب يسمى مختصر صحيح مسلم، ولخصها من كتاب يسمى شرح صحيح مسلم، ولخصها من كتاب يسمى رياض الصالحين، ولخصها من كتاب يسمى خلاصة الأحكام. إذن هذه أربعة كتب لخص منها النووي كتابا يسمى بالأربعين النووي. هذا الإمام النووي رحمه الله تبارك وتعالى رحمة واسعة، يسمى محيي الدين، وكان لا يحب أنه يسمى بهذا الاسم، هو يسمى محيي الدين شرف الدين النووي. قال لن أجعل أحدا في حل سماني بمحيي الدين. قيل له لماذا يا إمام؟ قال لأن الدين حي لا يموت، قال لأن الدين حي لا يموت، فتسميني أنا محيي الدين، من أنا حتى أحيي الدين؟ هذا إن دل يدعى على تواضع من؟ تواضع العلماء. ولهذا شرح رياض الصالحين يذكر بعض العلماء هو ثاني كتاب طبع بعد كتاب الله عز وجل، أصح كتاب بعد القرآن هو صحيح البخاري، مبروك. أكثر كتاب طبع، طبعوه الناس ووزعوه، أكثر كتاب طبع بعد القرآن الكريم، يعني بعد المصحف الشريف، هو شرح أو هو رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى. ولهذا احنا تأتينا في سنة الأربعين لما نقول قال الشيخان من المحدثين، وقال الشيخان من المالكية، وقال الشيخان من الحنفية، وقال الشيخان من الشافعية، وقال الشيخان من الحنابلة. إذن كيقولوا قال الشيخان من المحدثين البخاري ومسلم. الشيخان من علماء الحديث من هو؟ البخاري ومسلم. الشيخان من الشافعية النووي والرافعي، كيقولوا قال الشيخان في مذهب الشافعي. شكون هما؟ مش البخاري ومسلم، الإمام النووي والإمام الرافعي. كيقولوا قال الشيخان في المالكية ابن القصار والقاضي عبد الوهاب. القاضي عبد الوهاب واضح، وابن القصار، هذو الشيخان من علماء المالكية رحمه الله تعالى. وإذا قلنا قال الشيخان من المذهب الحنفي محمد بن الحسن وأبو يوسف، أبو يوسف ومحمد بن الحسن. وإذا قلنا قال الشيخان من الحنابلة هو المجد ابن تيمية، جد شيخ الإسلام ابن تيمية وابن قدامة المقدسي. إذن المجد بن تيمية وابن قدامة المقدسي هم الشيخان في المذهب الحنبلي. والقاضي عبد الوهاب وابن القصار هم الشيخان في المذهب المالكي، والنووي والرافعي هم الشيخان في المذهب الشافعي، وأبو يوسف ومحمد بن الحسن هم الشيخان في المذهب الحنفي. إذن كلمة الشيخان كل مذهب عنده اصطلاح. إذن النووي هو أحد علماء الشافعية، ويسمى بالشافعي الصغير، وهو مجدد المذهب الشافعي رحمه الله تبارك وتعالى. مفهوم الآن سجلت مقدمة؟ مفهوم إخواني سجلت الأربعين النووية؟ لابد للإنسان أن يكون له مفتاح في هذا الكتاب، لابد يعني قبل ما نقرأ الكتاب إن شاء الله تبارك وتعالى، لابد الإنسان يأخذ نظرة عامة من أين أتت هذه الأربعين. إذا ذكرنا مراحل مرت بها الأربعين النووية، وهذه الأربعين النووية الآن تشرح في جميع الأماكن، في المساجد، في الجامعات، في المعاهد، في البيوت. هذا إن دل يدل على إخلاص مؤلفها، هذا إن دل إخواني يدل على إخلاص مؤلفها. ولهذا في وقت الإمام مالك كثير من العلماء ألفوا الموطئات، أكثر يوجد عندنا أكثر من 9 موطئات، لكن لماذا الآن نعرف إلا موطئ الإمام مالك؟ حتى الإمام مالك يذكرون عنه أنه لما ألف الموطأ غمسه في الماء فلم يتبلل. لما ألف كتاب يسمى الموطأ غمسه أين؟ في الماء فلم يتبلل. هذا إن دل يدل إخواني كذلك على إخلاص ماذا؟ إخلاص صاحبه، نحسبه كذلك والله حسيب. وهذا إخواني في مجلة الأربع النووية مفهومة بإذن الله تعالى. طيب هذه النقطة الأولى، هذا الشطر الأول. الشطر الثاني نبدأ بإذن الله تبارك وتعالى مستعينين بالله سبحانه وتعالى الكلام عن الأربعين النووية. يقول الإمام النووي رحمه الله تبارك وتعالى، بسم الله الرحمن الرحيم، الحديث الأول، بسم الله الرحمن الرحيم. وهذه مقدمة عظيمة، لأن العلماء يبدأون بالبسملة لأمور، أحدهما اقتداء بكتاب الله تبارك وتعالى، ثانيهما اقتداء بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ثالثهما طلبا للإخلاص والبركة، لأن سر البسملة في الباء، الباء تسمى باء الاستعانة. الباء وش تسمى إخواني؟ الاستعانة. لماذا العلماء يبدأون ببسم الله الرحمن الرحيم؟ اقتداء بكتاب الله عز وجل، فهمنا؟ ولماذا يبدأون ببسم الله الرحمن الرحيم؟ اقتداء بسنة النبي عليه الصلاة والسلام. إخواني النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا تكلم بدأ بالحمدلة، وإذا كتب بدأ بالبسملة. هذه السنة، إنسان كيف يتكلم يقول إن الحمد لله نحمده، هذه السنة، تبدأ بالحمدلة. لما تكتب تبدأ ماذا؟ بالبسملة. ولهذا البسملة عندنا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أعوذ بك وألوذ، أعوذ بك وألوذ. أعوذ هي الاستعاذة، يعني العياذ هي الاستعاذة، واللياذ هي البسملة، لأن البسملة تسمى اللياذ. الاستعاذة هي طلب رفع الشر، البسملة هي طلب نزول الخير. لما الإنسان يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إذن الاستعاذة أنك تطلب من الله تعالى أن يرفع عنك الشر، هكذا. البسملة تطلب من الله تبارك وتعالى أن ينزل عليك الخير. ولهذا يقول القرطبي وغيره من المفسرين رحمه الله: البسملة تسمى آية الخير. إذا سئلت عن آية في القرآن تسمى بآية الخير، إنها بسم الله الرحمن الرحيم. واضح. وعندنا البسملة وعندنا التسمية. البسملة هي بسم الله الرحمن الرحيم، والتسمية هي بسم الله. فهمنا؟ التسمية لها موطنها، والبسملة كذلك لها مانا موطنها. إذن هنا النووي رحمه الله تعالى بدأ بالبسملة، قال بسم الله الرحمن الرحيم الحديث الأول. قال: عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا، وفي رواية إلى دنيا، لأن هذا الحديث رواه البخاري ومسلم، رواه البخاري في 7 مواضع في الصحيح. لو رحنا في صحيح البخاري نجيو إنما الأعمال بالنيات، ذكر البخاري 7 مرات في الصحيح. فهمنا ولا لا؟ قال: فمن كانت هجرته إلى الله، وفي رواية لله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا أو إلى دنيا يصيبها، أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. رواه إمام المحدثين أبو عبد الله محمد ابن إسماعيل البخاري بن بردز به، وأبو الحسين الحجاج أبو الحسين مسلم ابن الحجاج النيسابوري رحمه الله تعالى. إذن هذا الحديث متفق عليه. عمي إخواني، حديث متفق عليه. الأحاديث المتفق عليها في 40 النووية عن 29 حديث رواه البخاري ومسلم. قيد هذه الفائدة. في 40 النووية كم عندنا حديث رواه البخاري ومسلم؟ 29. هذه 29 ما احنا نستطيعها. فيها 4 أحاديث رواها البخاري وحده، فيها 13 حديث رواها مسلم وحده، فيها 12 حديث متفق عليه. إذن كنا جمعها من حيث العموم بدون التفريق. كم يوجد في 40 النووية من الأحاديث التي رواها البخاري ومسلم؟ على 29 حديث. هذه 29 حديث نجمع على 3 أقسام. البخاري انفرد، يعني نجد في 40 رواه البخاري فقط 4 أحاديث. نجد في 40 النووية رواها مسلم وحده دون البخاري 13 حديث. نجد في 40 النووية متفق عليه، لأنه كنقول متفق عليه معنى البخاري مسلم، كنقول رواه الشيخان معناه البخاري مسلم. ويوجد فرق بين متفق عليه. نعم، إذا روى البخاري عن صحابي واحد ومسلم رواه عن نفس الصحابي نقول متفق عليه. إذن هنا مسلم رواه عن عمر والبخاري رواه عن عمر، واش نقول متفق عليه؟ نفس الحديث أو غيره يرويه البخاري عن أبي هريرة ويرويه مسلم عن عمر نقول رواه الشيخان، نقولش متفق عليه. وإذا نقول متفق عليه لازم يتفق في الصحابة في الصحابة. هكذا خلصي؟ طيب، إذا هذا الحديث من المتفق عليه. المتفق عليه هو ما رواه البخاري ومسلم عن صحابي واحد. رواه البخاري ومسلم أو رواه الشيخان هو ما رواه البخاري عن صحابي ورواه مسلم عن صحابي آخر. إذن إذا اختلف في الصحابي نقول رواه الشيخان، إذا اتفق في الصحابي نقول متفق عليه. فهمنا يا إخواني؟ طيب، قال: عن أمير المؤمنين، أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى، سمي بأمير المؤمنين لأن عمر سمي بأمير المؤمنين، أول من سماه بأمير المؤمنين أبو ذر الغفاري على القول الراجح. أول من سمى عمر بأمير المؤمنين من هو؟ صحابي جليل يسمى أبو ذر الغفاري رضي الله تعالى. نقال عن أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه معروف، هو أحد 10 المبشرين مالا بالجنة، أحد 10 المبشرين مالا بالجنة. وسموا 10 المبشرين بالجنة لأمرين. قال صاحب أسد الغابة ابن الأثير عنده كتاب يسمى أسد الغابة في معرفة الصحابة، أسد الغابة في معرفة الصحابة. قالك لماذا سموا 10 المبشرين بالجنة؟ قالك لأنهم دائما خلف النبي صلى الله عليه وسلم في صف الصلاة، ودائما أمام النبي صلى الله عليه وسلم في صف القتال. هم لا نسميهم عشر بشر بينا في صف القتال، دائما هم الأولين والرسول صلى الله عليه وسلم خلفهم. في صف الصلاة دائما النبي صلى الله عليه وسلم هو الأول هم خلف، ما يتخلفوش لا في هذه لا في هذه، لا يتخلفون عن صف القتال ولا يتخلفون عن صف الصلاة. سموا العشرة بالعشرة لهذين الأمرين. هذا عمر بن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنه. والعشرة المبشرين بالجنة من حيث العموم كلهم من بني عمومة النبي صلى الله عليه وسلم. لو انتبعوا من أبي بكر إلى سعيد بن زيد نجد أن أبا بكر يشارك النبي صلى الله عليه وسلم في جده الرابع، عمر في جده الثالث، عثمان في جده السادس، وقس على ذلك. إذن العشرة المبشرين بالجنة من حيث العموم لهم صلة بنسب النبي عليه الصلاة والسلام. عمر بن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنه هو من السبعة، قلنا هو أحد العشرة، مفروغ منه، هو من السبعة الذين يكثرون الفتوى لا يكثرون الرواية. عمر بن الخطاب ما يرويش الأحاديث بالذات، وإنما يفتي كثير. والذين يروون الأحاديث بكثرة سبعة، والذين يفتون سبعة. إذن الذين يروون سمي أكثر من ألف. إحنا عندنا الصحابة كما يقول الشافعي وقت حياة النبي صلى الله عليه وسلم لا يوجد عدد معدد للصحابة. بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم مات النبي صلى الله عليه وسلم وترك 60,000 صحابي. هذه 60,000 صحابي عندنا سبعة من الصحابة يرويوا كثير، نسميهم أصحاب الألوف، رووان أكثر من 1,000 حديث. فهمنا؟ قال الشاعر أو قال السيوطي: والمكثرون من رواية الأثر أبو هريرة يليه ابن عمر وأنس والبحر كالخدر وجابر وزوجة النبي. إذن اللي يروي أكثر من 1,000 حديث عندنا سبعة: أبو هريرة وعبد الله بن عمر بن الخطاب زيد وعبد الله بن عباس وأنس بن مالك وسعيد أنس بن مالك وأبو سعيد الخدري وجابر بن عبد الله وزوجة النبي عائشة رضي الله تعالى عنها. الذين يروون يفتون عن عمر بن الخطاب وابنه عبد الله بن عمر وابن عباس وعلي وابن مسعود وزيد بن ثابت وعائشة رضي الله تعالى. إذن عمر بن الخطاب من السبعة الذين يكثرون الفتوى أم يكثرون الرواية؟ أجيب، يكثرون الفتوى. قلنا عمر رضي الله تعالى من العشرة المبشرين، عمر رضي الله تعالى عنه من السبعة الذين يفتون. طيب، عمر رضي الله تعالى من الصحابة 14 الذين يفتون بحضرة النبي. فهمنا ولا لا؟ يعني عنا 14 صحابي، كم من صحابي؟ 14 صحابي أذن لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالفتوى وهو حاضر. يعني جواز منها، استنبط العلماء جواز فتوى التلميذ إذا أذن له الشيخ. يعني الصحابة ما يتكلموش أمام النبي صلى الله عليه وسلم، أذن ل14 صحابيا أن يتكلم والرسول عليه الصلاة والسلام في المجلس، منهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه. إذن خلاصة كلام عمر رضي الله عنه أحد 14 صحابي، وأحد العشرة وأحد السبعة رضي الله تبارك وتعالى عنهم. يقول عن عمر أمير المؤمنين أبي حفص، عمر يكنى بأبي حفص، ليس أن له ولدا يسمى حفص، لأن حفص هو اسم الأسد. عمر يكنى بأبي حفص لقوته، ولهذا يقول بعض علماء السير أبو بكر أو عمر أقوى من أبي بكر وأبو بكر أشجع من عمر، لأن القوة في البدن والشجاعة ماذا في القلب. رضي الله تبارك وتعالى عن عمر وعن أبي بكر وعن جميع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. إذن سمي أبو بكر أو سمي عمر بأبي حفص، ليس أن له ابن يسمى حفص، لا، وإنما بأبي حفص. حفص هو في اللغة العربية اسم الأسد، وإنما كني به لقوته. أبو بكر الصديق ليس له ابن يسمى بكر، فهمنا؟ أبو بكر اسمه عبد الله بن عثمان، سمي بأبي بكر لأنه أول من بكر بالإسلام، سمي بالصديق لأنه أول من صدق بالإسراء والمعراج. فهمنا؟ فهمنا لماذا سمي أبو بكر بأبي بكر؟ لأنه أول رجل بكر بالإسلام، يعني أول رجل آمن بعد الرسول صلى الله عليه وسلم هو من؟ أبو بكر. لهذا يسمى بأبي بكر. لماذا نسميه بالصديق؟ لأنه أول من صدق بليلة الإسراء والمعراج، وإلا أصله يسمى عبد الله بن عثمان. خالد بن الوليد يكنى بأبي حمزة أو بأبي سليمان، وليس له ولد يسمى سليمان. فهمنا ولا لا؟ يعني هنا يقول أبو حفص موش دليل بأن عمر له ولد يسمى ماذا؟ يسمى حفص. إذن عمر رضي الله تعالى عنه من كبار الصحابة، واضح، ومن أقرب الناس إلى النبي عليه الصلاة والسلام. عمر رضي الله تعالى عنه كما يقول ابن كثير رحمه الله، يقول هجرته فتح للمسلمين، زين، إسلامه فتح للمسلمين، وهجرته نصرة للمسلمين، وخلافته رحمة للمسلمين. إذن إسلامه زين، وهجرته وخلافته. إذن هجرة عمر أو إسلام عمر يعتبر نصرة. يقول صهيب الرومي رحمه الله تعالى ورضي الله تعالى عنه، لما أسلم عمر أصبحنا نجلس حلقا حلقا أمام كعب. الصحابة قبل مسلم عمر كانوا يصلون في خفية ولا يستطيعون الجلوس أمام الكعبة لأنهم يخشون من كبار قريش. لما أسلم عمر بن الخطاب، وش يقول صهيب الرومي رضي الله عنه؟ يقول لك أصبحنا نجلس زين حلقا حلقا أمام من؟ أمام الكعبة. يقول عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، ما زلنا أذلة حتى أسلم عمر. قال لك قبل ما يسلم عمر كنا أذلة، أين؟ في قريش. لما أسلم عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أصبح الصحابة لهم ماذا؟ لهم شأن كبير. هذا عمر رضي الله تعالى عنه كما قال فيه الشاعر، يا من رأى عمرا تكسوه بردته، الزيت أدمته والكوخ مأواه. عمر بن الخطاب كان يأكل الزيت ويسكن في الكوخ، له قميص فيه 13 ثقبة، له قميص فيه ماذا؟ 13 ثقبة. بالطبع عمر، عثمان، علي رضي الله تعالى عنهم جميع الصحابة ماتوا بكلمة قيل، ولهذا يقول أهل العلم إياك وكلمة قيل فإنها قتلت خير جيل. إياك وكلمة قيل قيل قيل. عمر رضي الله تعالى عنه مات بسبب قيل قيل قيل، قتل ماذا؟ في المسجد يسمى شهيد المحراب. عثمان رضي الله تعالى قتل في بيته يسمى شهيد دار. علي رضي الله تعالى قتل في طريقه إلى المسجد في صلاة الصبح يسمى شهيد الطريق. إذن علي يسمى شهيد الطريق. قتل علي بكلمة قيل قيل قيل، قد قيل ما قيل إن صدقا وإن كذبا فالقول ما قد قيل. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم، بئس بضاعة المسلم زعموا، بئس بضاعة المسلم ماذا؟ زعموا، زعموا قيل، يعني شر خصلة الإنسان يتكلم قلنا وجود هذه ولا لا، هذه شر خصلة في الشخص الذي يتكلم هذا بكلمة قيل. إذن عمر رضي الله عنه قتله أبو لؤلؤة المجوسي بكلمة قيل، عثمان بن عفان قتل بكلمة قيل، وكذلك علي رضي الله عنه قتل بكلمة قيل. قال أهل العلم إياك وكلمة قيل فإن كلمة قيل قتلت خير جيل. الله السلام والعافية. إذن هذه ترجمة مختصرة حول عمر رضي الله تعالى عنه. تكلمنا عن ترجمته لكي نأخذ شيئا من ترجمته رضي الله تبارك وتعالى. يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، سمعت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يقول دخلت أنا وأبو بكر وعمر، خرجت أنا وأبو بكر وعمر. في الغالب النبي صلى الله عليه وسلم دخلت مع هذا ودخلت مع هذا، لأن أبا بكر وش يعتبر؟ يعتبر سهر النبي صلى الله عليه وسلم، وعمر يعتبر ماذا؟ سهر النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا عندنا ثلاثة من الصحابة، كم؟ ثلاثة من الصحابة صاهروا النصر من وجهين، صاهروا النصر من جهتين، يعني بلغة درجة عن الآن وإن كان كلام خطأ، ناس بالرسول صلى الله عليه وسلم رتين. عندنا كم من صحابة؟ ثلاثة. عندنا أبو بكر الصديق رضي الله تبارك وتعالى، أو عفوا عندنا علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، علي صاهر النبي صلى الله عليه وسلم من وجهين: الأول أنه تزوج بفاطمة بنت من؟ بنت من؟ بنت النبي صلى الله عليه وسلم. وتزوج بمن؟ بأمامة بنت من؟ بنت زينب التي هي بنت النبي عليه الصلاة والسلام. فهمنا؟ علي بن أبي طالب متزوج بفاطمة، وبعدما ماتت فاطمة تزوج بأمامة، يعني صار النبي صلى الله عليه وسلم من وجهين. كذلك عثمان بن عفان تزوج رقية ثم تزوج أم كلثوم. كذلك عمر ابنته عند النبي صلى الله عليه وسلم وهي من؟ حفصة رضي الله تعالى عنها. وكذلك تزوج من؟ تزوج عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه بأم كلثوم من سلالة النبي عليه الصلاة والسلام. مش أم كلثوم التي هي ابنة النبي صلى الله عليه وسلم، لا، أم كلثوم هذه من سلالة النبي عليه الصلاة والسلام. إذن عندنا ثلاثة من الصحابة لا رابع لهم صاهروا النبي عليه الصلاة والسلام مرتين: عندنا علي، وعندنا عمر، وعندنا عثمان رضي الله تبارك وتعالى عنه. ولهذا حفصة بنت عمر هي من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم التي حفظنا القرآن كاملا والنبي على قيد الحياة. عندنا ثلاث: عندنا عائشة رضي الله عنها، وعندنا أم سلمة رضي الله عنها، وعندنا حفصة بنت عمر رضي الله تعالى. إذن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم لحفظ القرآن كامل والرسول على قيد الحياة، والرسول على قيد الحياة. عندنا عائشة رضي الله عنها، وعندنا أم سلمة رضي الله تعالى عنها، وعندنا ماذا؟ حفصة رضي الله تعالى عنها. إذن هؤلاء أو أزواج النبي صلى الله عليه وسلم التي حفظنا القرآن والنبي عليه الصلاة والسلام على قيد الحياة، عندنا ثلاث زوجات النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. طيب، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. في بعض الروايات يقولون سمعه على المنبر، لأنه هذا حديث غريب، هذا حديث غريب. أول حديث في صحيح البخاري، ها، لو نفتح الآن صحيح البخاري بالذات فيه 7000 وزيادة، البخاري الكامل فيه 7000 حديث وزيادة، 7000 ألف حديث. فهم جيدا؟ أول حديث فيها ها: إنما الأعمال بالنيات. آخر حديث في البخاري حديث أبو هريرة: كلمتان خفيفتان على اللسان، حبيبتان إلى الرحمن، ثقيلتان في الميزان. معروف الحديث هذا، آخر حديث البخاري. هذا آخر حديث البخاري حديث غريب، وهذا حديث غريب. فهمنا ولا لا؟ يعني أول حديث البخاري غريب، وآخر حديث البخاري غريب. يقول العلماء البخاري لما ألف الصحيح وشني نيته؟ نيته يشرح لنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ. بدأ أول حديث بالبخاري في البخاري بالغريب، وختمه بالغريب، وشرح لنا الإسلام بين الغريب والغريب. لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، طوبى للغرباء. الحديث طويل. فهمنا إخواني؟ إذن هذا الحديث إنما الأعمال بالنيات، لو نفتح الصحيح البخاري نجوه 7 مرات. كم ذكره البخاري؟ 7 مرات في صحيحه. هذا الحديث رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم صحابي واحد. لا نقول حديث غريب، معناه رواه صحابي واحد، رغم أن الصحابة كل سمعوه. رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم من؟ عمر رضي الله تعالى عنه. يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. في بعض الروايات سمعه على المنبر، سمعه ماذا؟ على المنبر، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قالوا على المنبر. فهمنا؟ والنبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب في حياة النبي صلى الله عليه وسلم في العشر سنوات هذه في المدينة ليس في مكة. خطب على 4. النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا كان يخطب على الأرض، وأحيانا يخطب على الجذع، وأحيانا يخطب على المنبر، وأحيانا يخطب على الراحلة. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم خطبته كان أحيانا يقف فوق الأرض، أحيانا قبل ما يسمع له المنبر كان يقع فوق الجذع، قطعة الشجرة يطلع فوقها، معروف حديث. وأحيانا كان يصعد الراحلة فوق الناقة ويدير الخطبة، هو راكب فوق الناقة ويرقى يدير الخطبة. وغالب خطب النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ ها؟ يعطيك العافية. ولهذا الخطب في الشريعة الإسلامية حوالي 10 خطب. هكذا ولا لا؟ عندنا خطبة الجمعة، خطبة عيد الفطر، خطبة عيد الأضحى، خطبة الكسوف والخسوف والاستسقاء. كم؟ ستة وأربع خطب في الحج، وأربع خطب من في الحج. الشريعة الإسلامية كان فيها من خطبة حوالي 10 خطب على ذكر بعض أهل العلم. على كل حال قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول صلى الله عليه وسلم، يقول صلى الله عليه وسلم. إذن الله جل وعلا ذكر في القرآن الكريم قال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. إذن صلاة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيها 3 متعلقات: صلاة الله على النبي صلى الله عليه وسلم، صلاة الملائكة على النبي صلى الله عليه وسلم، وصلاتنا نحن على النبي عليه الصلاة والسلام. صلاة الله عز وجل على النبي صلى الله عليه وسلم هو ذكره بالخصال الحميدة في الملأ الأعلى، يعني يقول صلى الله على النبي يعني ذكره بالخصال الحميدة في الملأ الأعلى. صلاة الملائكة على النبي صلى الله عليه وسلم هي استغفارهم له، صلاتنا نحن على النبي صلى الله عليه وسلم هي الدعاء له. إذن الدعاء له هي صلاة المسلمين على الرسول صلى الله عليه وسلم، واستغفار الملائكة هي صلاة الملائكة على النبي عليه الصلاة والسلام، وذكره بالخصال الحميدة في الملأ الأعلى عند الملائكة المقربين هي صلاة الله تعالى على نبيه عليه الصلاة والسلام. قال صلى الله عليه وسلم، سلامه عليه هي، قال العلماء فرجيدا ندعو له أن يحفظ الله جسده الشريف، وندعو له أن يحفظ الله له دينه الشريف. إذن وسلم ندعو له أن يحفظ جسده الشريف حال الحياة، وندعو له أن يحفظ الله دينه الحنيف بعد الممات كي يحفظ الدين من التحريف. هذه معنى وسلم، يعني ندعو له بأن يسلم الله جسده الشريف متى؟ حال الحياة، لكي لا يؤذيه قريش والمنافقون وما شابه ذلك، وأن يحفظ دينه الحنيف متى؟ بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يصلح، نقول رسول الله وعبده، تصلح ولا ما تصلح؟ تصلح، لكن الأولى نقول عبده ورسوله، هكذا خلاص. الأولى نقول عبده ورسوله، لكن نقول احنا شو نقول؟ نقول الصلاة والزكاة والصيام، هذا هو الأولى. احنا نقدر نقول الزكاة والصيام ثم الصلاة، تصلح ولا ما تصلح؟ تصلح، لكن باب الترتيب نقول الصلاة هي الأولى. نقول عبده ورسوله أولى من أن نقول رسوله وعبده. لا نقول عبده ورسوله لوجوه 3: أحدهما أن الرسول صلى الله عليه وسلم قبل أن يكون رسولا واش كان؟ كان يعني كان عبدا ثم كان رسولا، لهذا نقول عبده ورسوله، هذه الفائدة الأولى. ثانيا لما حقق العبودية نال الرسالة، لما حقق العبودية 100% نال شرف الرسالة. ثالثا لما نقول عبده لكي نخالف النصارى، لما نقول رسوله لكي نخالف اليهود. لماذا؟ لأن النصارى عبدوا الأنبياء، ولأن اليهود قتلوا الأنبياء. اليهود اجدروا الأنبياء قتلوهم، والنصارى اجدروا الأنبياء عبدوهم. احنا نقول عبده ورسوله معناه الرسول صلى الله عليه وسلم عبد لا يعبد، رسول لا يكذب، لهذا نقول عبده ورسوله. يقول عبده باش نخالف النصارى اللي عبدوا الانبياء، فهمنا ولا لا؟ ولهذا النصارى المخلوق رفعوه الى مرتبه الخالق، اليهود الخالق انزلوه الى مرتبه المخلوق. هذا هو الفرق بين اليهود والنصارى. النصارى عبد المخلوق رفعه إلى مرتبة ماذا؟ نعم الخالق. واليهود الخالق جل جلاله أنزله إلى مرتبة المخلوق. نحن المسلمون نقول الأنبياء عباد لا يعبدون، ونقول الأنبياء رسل لا يكذبون، لهذا نقول عبده ورسوله. هذه الحكمة من قولنا عبده ورسوله من 3 أوجه. واضح إن شاء الله؟ طيب. قال إنما الأعمال بالنيات. الآن دخلنا دخولا أوليا في الحديث. إنما صبروا علينا شوية جماعة، إحنا الحديث ما ندوهوش كان في كل الفائدة اللغوية المدوها والفائدة الحديثية المدوها والفائدة العقدية مدها والفائدة الأخلاقية مدها. ركزوا على جميع الحديث. هنا النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالنيات. هذه إنما إخواني في اللغة العربية تسمى أداة حفر، والحفر هو حمل المعنى في المذكور نفيه عما سواه. الحصر هو حمل المعنى في المذكور نفيه عما سواه. إذن صحة الأعمال وقبول الأعمال محصورة في صحة النية. إن كانت النية صحيحة سليمة كان العمل صحيحا مقبولا، إذا لم تكن هناك نية فالعمل غير صحيح وغير ماذا؟ غير مقبول. هنا قال إنما، قلناها لماذا؟ أداة حصر. هذه كي نقولوا إنما مع بعضها تنحبون باسمها نقولوا إن وحدها وما وحدها. إن أداة توكيد، وما اسم موصول يفيد العموم، يعني كل الأعمال صغيرة وكبيرة، كل الأعمال صغيرة أو كبيرة محصورة في النية. هذه إذا قلنا إنما نزقنا إنما مع بعضها، وإذا قلنا إن ما لها معنى آخر. قال إنما الأعمال، لماذا لم يقل إنما الأفعال؟ قال إنما الأعمال ولم يقل إنما الأفعال، لأن الأعمال تنسب إلى العاقل المكلف والأفعال تنسب لغير العاقل. مثال أجلكم الله الحيوان، لا نقول فعل عمل الحيوان، نقول فعل. بك الحمار أجلكم الله لما يروح ويجي، خدمة هذه عمل ولا مو عمل؟ أنت رايح جاي والحمار رايح جاي، أنت رايح جاي يقولوا العمل لأنه تتنوي، فهمنا ولا لا؟ واللي ما ينويش يقولوا فعل. إذا الأعمال والأفعال كين فرق؟ الأعمال تنسب إلى من له نية المكلف وهو العبد، والأفعال تنسب إلى من ليس له نية وهو غير مكلف وهو الحيوان. هنا لما قال إنما الأعمال، هذه رواية قلنا البخاري، البخاري قدر روى الحديث 7 مرات، تبعني جيدا. هنا رواية يقولك إنما الأعمال، قالت مجموعة. كان رواية في البخاري يقولك إنما العمل، فهمنا؟ كان رواية في البخاري يقولك إنما العمل بالنية، هنا يقولك إنما الأعمال بالنيات. هنا ذكر جمع الأعمال، وفي رواية قالت إنما العمل، معنى لكل عمل نيته. ولهذا سئل بعض العلماء هل النية لها صوت؟ هل الإنسان ينوي عنده صوت؟ نعم النية لها صوت، لكن لا يسمعه إلا الله تعالى. فما جيدا، لما الإنسان ينوي من يسمعه؟ الله جل وعلا. النية لها صوت، لكن صوت لا يسمعه إلا الله تبارك وتعالى. نقال إنما الأعمال ماذا؟ بالنية، يعني الأعمال مقبولة وصحيحة بالنية. ليس لك نية العمل مردود. يقول عبد الله بن المبارك رحمه الله تعالى كم من عمل كبير صغرته النية، وكم من عمل صغير كبرته النية. تقدر دير عمل كبير ونيتك غير صحيحة، العمل هذا عند ربي صغير. تقدر دير عمل صغير ونيتك صحيحة، هذا العمل عند الله ماذا؟ كبير. النية هي الأصل، والنية في الأعمال كالشاة في الزكاة تجزئ عن نفسها وعن غيرها. النية في الأعمال كالشاة في الزكاة تجزئ. يسمي عنده 40 نعجة، كيخرج نعجة، معنى ذلك النعجة خرجناها على النعجة وعلى 39 نعجة ولا على 39 نعجة، وذلك النعجة نخرج عليها. أجيبون، الشاة في 40 تجزئ عن نفسها وعن غيرها، النية تجزئ عن نفسها وعن غيرها. هنا قال إنما الأعمال ماذا؟ بالنيات. النية في الشريعة الإسلامية هي ماذا؟ هي القصد الموافق للعمل. هي القصد ماذا؟ الموافق ماذا؟ للعمل. هو قصد وافقه عمل. لأنه يقول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه مثل المخلص كمثل الذي يمشي على الرمل، ترى أثرا ولا تسمع صوتا، ومثل غير المخلص كمثل الماشي على البلاط تسمع صوتا ولا ترى أثرا. هذا مثل عظيم ذكره عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى. إنسان المخلص هذا كما واحد يمشي فوق الرمل ما نسمعوش نحس كي يعود ماشي خلى الاخر كون نحبوا نتبعوه نعرفوا من راح كان ولا لا يمشي فوق الرمل اخواني تبعوا الاثر تاعو شكي يعود عنك ملك ثقبي ما تثقش به يعني المخلص هذا يخدم في صمت الاثر كاين جميع حتى واحد ما يهموش هذا اخواني والمرائي هذا نسال الله لنا ولكم العافيه كيما يمشي فوق الكرليج يقرب يقرب يقرب الاثر ما كاينش مثل المخلص كمثل الماشي على الرمل نرى اثرا ولا نسمع صوتا ومثل المرائي كالماشي على البناط واضح او على اللبن عفوا نسمع صوتا ولا نرى ماذا اثرا نسال الله السلام والعافيه الاخلاص وكل شيء اخواني فهمنا الاخلاص بركه العمل ولو كان العمل قليلا هكذا يقول العلماء العبره مو في العمل بالذات العبره ببركه العمل وجه العمل تاعك مخلص لوجه الله تبارك وتعالى لان الاخلاص والنيه الطيبه هي التي تقبل لك ماذا الاعمال دائما يقول علماء التفسير الانسان لا يبحث عن منزلته عند الناس وانما يبحث عن منزلته عند رب الناس لماذا يقول ابن القيم لماذا لان ابراهيم عليه السلام عند الناس في سوره الانبياء قالوا سمعنا فتى يقال له ابراهيم شوف اذا من خمس اوجه قالوا في واحد يقول لكم قالوا دليل يستهزئ بالشخص قالوا او سمعنا دليل يستهزئ بالشخص فتى النبي تقول له فتى يقال له ابراهيم بقرب اسمه اذا ابراهيم عليه السلام عند الناس فتى هذا ولا لا اكون معي فاني ما تمعي روح معي سوره النحل في اواخر سوره النحل ان ابراهيم كان امه اذا ابراهيم عليه السلام عند رب يوسف امه وعند الناس اثنين خلاص يقول ابن القيم علق على هذا يقول لك من انت عند الله لست من انت عند الناس تمنوا جاي اطرح سؤال لنفسك ما هي منزلتك عند الله ليست من هي منزلتك عند رب الناس او عند الناس لان رانا في زمن من الناس من يراك مؤمنا ومن الناس من يراك مجرما ورب الناس يقول بل الانسان على نفسه بصير هذه قاعده كاين الناس يشوفوا فيك ما شاء الله وكاين الناس يشوفوا فيك ما تش مليح انت لا تنظر الى هذا ولا الى ذاك انظر الى الله تعالى ماذا قال بل الانسان زيد على نفسه ماذا بصير كما قال الله تبارك وتعالى لانه لا يستقيم لك الخير حتى يستوي عندك ذم الناس ومدحهم مستحيل تقدر تنفع الخير حتى تدير اللي يقولوا ختم ما شاء الله والله اللي يقولوا ختم ما تلاقش ديرهم كيف كنت من هذا والله هذا ما قدرتش من الخير تاعك لن يستقيم لك الخير حتى يستوي عندك ذم الناس زيد ومدحهم ذم الناس ومدحهم لهذا البخاري رحمه الله تعالى بدأ صحيحه بهذا الحديث قال إنما الأعمال بالنيات زيد وإنما لكل امرئ ما نوى يعني يوم القيامة يوم القيامة لك من عملك ما كان صحيح النية لك من عملك ماذا ما كان مخلصا لوجه الله تبارك وتعالى وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله يعني النبي صلى الله عليه وسلم يخاطب الصحابة لأنه في وقت الصحابة كان الهجرة لأن الصحابة هاجروا من مكة الوقت تحسنش بسم الله والصلاة والسلام على رسولنا. إذن قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإنما لكل امرئ ما نوى. يقول عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه: احتسبوا الأجر في أعمالكم، فإن لكم أجور أعمالكم ولكم أجور نياتكم. احتسبوا الأجر في أعمالكم، فإنما لكم أجور أعمالكم ولكم أجور ماذا؟ نياتكم. أي أن الإنسان يحتسب الأجر، فله أجر العمل وله أجر ماذا؟ أجر النية العمل. وهذا إخواني ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإنما لكل امرئ ما نوى. والنية محلها القلب، لا نتلفظ بها. النية محلها ماذا؟ القلب. متى نتلفظ بالنية؟ في عبادتين، في النسك والنسك. النسك بضم النون والنسك بفتح النون. النسك هي الحج أو العمرة، والنسك هي العقيقة والأضحية. لما الإنسان يحج ويعتمر في الميقات يقول لبيك اللهم حجا، يتكلم بها، يقول أنا نتجي الصلي، ما تقولش صلاة العشاء الله أكبر، أو غدوة راح نصوم مثل الخميس، ما تقولش في الليل غدوة راح إن شاء الله نصوم الخميس. ثم قلبك يكفي في جميع العبادات. النية محلها ماذا؟ القلب. أنت لما تحج أو تعتمر، لما تكون في الميقات قل لبيك اللهم حج، لبيك اللهم عمرة، لأن الحج والعمرة نسميه النسك. هنا نجهر بالنية. النسك تذبح العقيقة ولا تذبح الأضحية، تقول بسم الله الله أكبر، اللهم هذا مني وإليك، اللهم تقبل مني، رغم أن ربي سبحانه يعلم بلي هذه النعجة تذبح لنا ولغير الله، وربي سبحانه يعلم بلي هذا الحج والعمرة لله ولغير الله. لكن من السنة أنك عند النسك وعند النسك تجهر بالنية، باقي العبادات النية ما محلها القلب. واضح إن شاء الله. يجي إنسان يقول لك: ذكرت لكم قبل قليل قلنا النية لها صوت لا يسمع مالا إن الله تبارك وتعالى. قال: فمن كانت هجرته إلى الله. الهجرة هي تنقسم إلى قسمين: عندنا هجرة الطلب وعندنا هجرة الهرب. عندنا هجرة الطلب وعندنا هجرة الهرب. الصحابة هاجروا من مكة إلى الحبشة، وعندنا الصحابة هاجروا من مكة إلى المدينة. واضح إن شاء الله. من مكة إلى الحبشة، عندنا صحابة من مكة إلى المدينة. الذين هاجروا من مكة إلى الحبشة، الحبشة تسمى دار الأمان، لأنه كانت على النصرانية الحبشة، مش مسلمين نجاشي وكذا بعد ما دخل الإسلام. والمدينة تسمى دار الإيمان. إذن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله. إذن من مكة إلى الحبشة تسمى هجرة إلى دار الأمان. الصحابة راحوا دار الأمان باش يتخبوا من قريش فقط، وإلا النجاشي والجماعة كانوا على المسيحية على النصرانية. والذين هاجروا من مكة إلى المدينة، المدينة تسمى دار الإيمان. إذن هجرة من مكة إلى الحبشة تسمى هجرة الأمان، ومن مكة إلى المدينة تسمى هجرة مال الإيمان. نقال النبي صلى الله عليه وسلم: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله، فهجرته إلى الله ورسوله، لأثني تهاجر لله ورسوله فهو كذلك. ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. واضح؟ أظننا هذا الجزء الأخير من الحديث نرجعه إلى اللقاء القادم إن شاء الله تبارك وتعالى، لأن فيه بعض الفوائد وبعض التأصينات. أظن الوقت يكفينا إن شاء الله تعالى في الدرس القادم إن شاء الله تعالى، إن قدر الله اللقاء والبقاء إن شاء الله تعالى، نكمل ما بقي من الحديث ونتكلم عن ما معنى رواه البخاري ومسلم، ثم ننتقل على إثرها مباشرة إلى الحديث الثاني، ألا وهو حديث جبريل، حديث عمر كذلك، بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم. إذن خلاصة الكلام وحمدات اليوم، اجتمعنا مع إخواننا لكي يتعرف بعضنا على بعض، فهمنا؟ الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى الدرس راح يكون بغير الثلاثاء. متى يكون؟ سيكلمكم الشيخ في الجمعة. في الجمعة راح يقول لكم وقت يكون الدرس يوم الجمعة يوم الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى. واضح؟ إذن هذا ما تيسر إراده وتهيأ عداده وإمداده. هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وجزاكم الله خيرا. شكرا جزيلا.